المتأثرون هم الذين تفرج لهم الهموم وتيسر لهم الأحوال ويحفظهم رب السماوات والأرض. الله يريح بالهم، الله يسعدهم. أهل الاستغفار أقرب الناس إلى الله.